عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وكل اللي بيشاهدونا واللي يعني اللي بيوصلوا أنهم يشاهدونا. تحية خاصة طبعا لكل الفانز وكل الناس اللي بتبعت لي على صفحة البرنامج أو على الخاص عندنا. يعني أولا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. طريقة الأسئلة اللي انتوا بتبعتوها يعني بتديني مؤشر كده أن انتوا فعلا بتسمعوا الحلقات وفعلا الحمد لله رب العالمين الحلقات بتوصل لجميع المستويات اللي احنا بنقولها فضل الله تعالى. النهاردة مش عايز حد يزعل مني زي كل مرة كده, يعني النهاردة بنفجر حاجة كده. احنا الحمد لله زي ما قلت لكم يعني انا بحاول اجاوب على الاسئلة قدر المستطاع ان شاء الله على وعد معاكم ان انا نعمل حلقة تانية فضفضة ونتكلموا مع بعض ونشوف الاسئلة المتأخرة ازاي ان احنا ممكن نجاوب عليها. لكن خليني اقول ان كان جالي كم من الاسئلة على شبهة من الشبهات. عنواننا بتاع الحلقة بتاع النهاردة العظيم جدا هو الاسلام احل ضرب النساء. يعني السؤال اللي جالي بتقول لي انا عندي مشكله مع ايات في القران. طب يعني خلوني بس قبل ما اخش ارد خلينا نتفق ان ايات القران كلها كامله ومعجزه وصالحه لكل زمان ومكان. اليوم اتممت واكملت فالدنيا خلاص وده كلام الله. انا ده اعتقادي كمسلم, ده رقم واحد انه كلام ربنا سبحانه وتعالى وكل ايه فيه ما ينفعش ان انا اتحرج منها او تسيبني يعني تسبب لي نوع من القلق كده او انا ممتعضه من الايه دي او ليه يا رب بقى ليه يا رب انت عملت لنا ظلم وظلمت المراه. وطبعا مع الحرب الفظيعه على الدين وعلى الهويه وعلى السمت الفتره ديت طبعا جايبين حته ايه بقى الاسلام بيبيح وفي عندكم ايه انتوا مش كاننا مسلمين انتوا عندكم ايه بتقول في ضرب النساء. طبعا الأسئلة الكتير اللي بتيجي والشكاوي اللي بتيجي من النساء أنا عندي مشكلة مع آية في القرآن وهي آية ضرب النساء. بصوا خليني أبتدي كده على كلمة ضربة في القرآن. طبعا لها معاني كتيرة جدا جدا بس أنا النهاردة هاخد أقصى معنى. خدت معنى المباعدة, خدت معنى المفارقة ضربة أو السفر. بس لما تيجي مثلا مقترنة بحرف جر وهفهمكم الحتة ديت في الآيات عشان الناس اللي بإيه يلبسوا عليكم الدين أو بيسبقها مثلا حرف شرط. كلمة ضربة في سورة النساء جت مجردة وهقول لك إن أنا هاخد النهاردة أكثر تفسير وأقصى أنواع التفسير في معنى ضرب النساء إن ضربة بمعنى ضربة فعل. طيب عندي الآية فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق كل طود فأصبح كالطود العظيم معنى باعد بين جانبي الماء. طيب الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بيسافروا عشان يبتغوا من فضل الله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ضرب يعني اتحط بينهم فاصل كده تمام. طيب يبقى مش معنى ضربة ده التفسير في اللغة بيقولك انتك تعرف أصل الكلمة من القرآن ذات نفسه وتعرف أصل الكلمة من كلام العرب الأول كان بيستخدموا الكلمة دي في إيه بس أنا جايبها لك من القرآن. طيب أنا هاخد النهاردة المعنى اللي هو ضربة بمعنى ضربة. بس في البداية عاوز أعلق على لفظ انتوا بعتوه وعمل لي نوع من الدربكة كده عمل لي حاجة في نفوخي كده لما تقولي لي أنا عندي مشكلة مع آية في القرآن, أنا عندي مشكلة مع آية التعدد. إن شاء الله هنتكلم عن التعدد ما تقلقوش بس تعالوا ما نقول أنا عندي مشكلة لا ما ينفعش أقبل منك كده. أنا ممكن أقبل منك أنا عندي مشكلة مع فهم الآية تمام أو عندي مشكلة مع تفسيرها مش عارفة لكن ما أقولش أنا عندي مشكلة مع الآية أو الآية دي ما ينفع لا لا لا لا أتؤمنون ببعض وما قالش وتتركون قال وتكفرون. طيب يبقى انا مش فاهم ممكن تفسيرها حكمها. إيه لازم يا جماعه نخلي بالنا من كلامنا عشان العقيده. احنا كمسلمين مأمورين ان احنا نخلي بالنا من الكلام ده، حاجه متعلقه بالايمان، حال قلبي في التصديق بكلام ربنا، حكمه ربنا حكمه مطلقه وعدل مطلق وخير مطلق. عارفين يعني ايه كلمه مطلق؟ يعني ما فيهوش غلطه، ما فيهوش فانتو ثانيه غلطه مش عارفه من ايه، ما فيش ادنى درجات الخطا موجوده. طيب تعالوا نشوف بقى الايه في سوره النساء بتتكلم عن ايه، بس عشان ايه اللي بيقول لك فيمينيست ولا هم لا فيمينيست ولا يعرفوا حاجه على الفيمينيست ولا الاس ولا اي حاجه خالص، لا اسلام ولا غير اسلامي على فكره، احنا مع قول حقوق المراه. انا عايز اقول لك ان الاسلام عطاكي حقوق اكتر من اللي بيطالبوا بيها. طيب السياق العام في سوره النساء ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ عن كذا حاجه من التشريعات. التشريعات بتعمل عشان تعمل حدود كده يا جماعه، حدود على المجتمع اللي احنا فيه. عارفين الحاجه الامنه كده خلي بالك هنا الامان، وبعد الحدود والتشريعات ده مفيش امان. مثلا اتكلمت سوره النساء عن تعدد الزوجات وهقول لكم الصيغه اللي جت فيها. هنتكلم اتكلمت مره تانية عن الميراث، واتكلمت عن حد الزنا او الشكل الاولاني لحد الزنا، لان طبعا سوره النور جابت الشكل الاخير. طيب اتكلمت كمان عن المحارم ومين اللي بيحرم عليك الزواج منها، مين اللي تحرم على حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، كلها حالات بتحدث في المجتمع بس بتحدث تحت ظروف معينة. فأنا كمسلم لازم أعرف أتصرف إزاي في الحالات دي، ودي ميزة الدين بتاعنا عن بقية الأديان. تشريعات إزاي أتصرف في الحياة، هو ده الإسلام على فكرة، وهو الدين الوحيد اللي بيتطرق للأمور دي. تمام. طيب عندي بعض الحالات بتكون نادرة فعلا، حاجات غير اعتيادية العقل ذات نفسه يعني مش بيتقبلها، زي مثلا الحالات اللي كانت بتحصل في الجاهلية. انت كنت بتربي بنات مثلا او اربع بنات وعندك بنات يتيمات وانت مش محرم لهم وهم مش من العائلة بتاعتك، فيجوز لك انك لما يكبروا انك تتجوز منهم واحدة، ولكن شرط انك تعطيها الصداق كله. لان هم كانوا زمان بيعملوا ايه؟ كانوا يشوفوا البنات اللي هم اليتيمات اللي عندهم ويطمع في جمالها او المال بتاعها بتاع اليتيمه فيتجوزها بدون اي حاجه، بدون موافقتها وبدون ما هي تقول، مع ان ممكن يكون فرق السن كبير وده ظلم ليها او صداق او مؤخر كل الكلام دوت. لا جه الاسلام قال لا تعطيها بحق الله. طبعا دي الحاجات دي كانت حاجات نادره وحاجات غير عادية زي ما قلت لكم، بس بتحصل. فلازم أعرف أنا أتصرف إزاي وإيه الحل الشرعي فيها وإيه الآيات اللي جات رد على الحالات دي. وفعلا كانت موجودة في العصر الجاهلي، الولي اللي ما قلت لكم ما بيربي أيتام ويطمع في مالها وجوازها يتجوزها بدون صداق أو أي حقوق ليها، فجت تشريعات لصالح النساء والبنات واليتام. طيب التشريعات دي عبارة عن قوانين، القوانين دي بتتحط ليه؟ عشان نعرف نمشي عليها صح في الدنيا، عشان نوصل لبر الأمان في الآخرة. سورة النساء حطت تشريعات وإطار كده للمجتمع، كانت بمثابة إطار أمان للمجتمع، وسميت سورة النساء لكتر الأحكام اللي وردت فيها تتعلق بالنساء، درجة كبيرة جدا. بقية السور يعني مثلا سورة النساء اسمها سورة النساء الكبرى، وفي سورة تانية اللي هي سورة الطلاق اسمها سورة النساء الصغرى، هي سورة الطلاق. طيب كلمة واضربوهن بقى، تعالوا بالمشكلة اللي عاملين لنا وواجعين دماغنا بيها وكل شوية الإسلام الإسلام، بعيدوا بس على الإسلام. أنت قول إن أنا فيا مشكلة وأنت عندك مشكلة لكن ما تقولوش الإسلام أرجوكوا يعني، ولا تخلي حد يلبس عليكي دينك يا بنتي. كلمة واضربوهن دي جت فين؟ في منتصف الآية. إيه أول الآية؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. عايزة نقف هنا بالله عليكم، هل قال بما فضل الرجال على النساء او بما فضل بعضهم على النساء او بما لا، الله عز وجل قال بما فضل بعضهم على بعض، يعني في ميزات واوبشنات كده للرجال الله مفضلهم فيها، وفي حاجات تانية للنساء الله عز وجل مفضلهم فيها. يبقى بقى جيش بقى مدعي الفيمينيست بقى اللي ما هوش اسلامي ولا له علاقه بالاسلام تقول لك الاسلام بخسنا حقوقنا والاسلام مش عارفه ايه، واحنا بنطالب بالمساواه. مساواه ميراث ايه يا بنتي؟ حقوق اللي بتقولي عليها ده الاسلام ميزك وعطاكي حقوق اكتر بكتير جدا جدا من اللي انت حتى بتطلبيه لمصلحتك، ده تحت مظله الدين والاسلام هو ده. يبقى ابدا انا ما اقدرش اخرج عنه، لان انا هنضام، انا كواحده ست كده وكامراه هتبخس حقوقي لو انا طالبت بره الا الله عز وجل اللي خلقني وعارف كتالوجي. الرجال قوامون يعني ايه؟ يعني انت مسؤول عن الزوجه، يعني انت اللي بتتولى شان وشؤون المراه كلها بتعتني بيها. قوام بمعنى قيوم، نفس جذر الكلمه بتاعت الله الرب القيوم، من معاني اسم الله الرب. ابن اسير قال المعنى الرابع له القيوم اي القائم على شؤون عبادي. فهل تظن ان الله القيوم بيأذي عباده؟ او هيظلم عباده. واحد بير يعني الله عز وجل راعي امور العباد وقائم على امور العباد، حشاه، كلا وحشا لله ابدا، ما فعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فهل تتخيل ان من رعاية القيوم ده ان هو مثلا الله عز وجل عايز يضربنا مثلا او يبغض؟ لا غلط. يبقى فكرة العنف بتتنافى مع بداية الآية، الرجال قوامون على النساء، قوامون بما فضل وبما انفق. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتة يعني شديدة العبادة والتبتل لله، شديدة التذلل لله سبحانه وتعالى. عبادة لمين؟ لله. مش زي الشبهة التانية تقولك ده الدين بيقول لكم يلا رح تذللي لجوزك أبدا، وليس الذل للزوج، ده لله. القنوت لله. يبقى قانتات شديدة التبتل والعبادة لله سبحانه، جعلنا الله وإياكم منهم يا رب. يبقى منين جبتوا الشبهة ديت؟ أول شبهة بقى تقولك إيه؟ الإسلام بحال العنف وبيقول اضربوا المرأة، والتاني بقى أمرها بالذل لزوجها ووعه. لا لا، اوعي تسمعي لحد يلبس عليكي دينك. عشان كده بقول لكم روحي اتعلمي تفسير، روحي شوفي مين بتاخد فقه، عشان ما حدش يجي يضحك عليكي ويقول لك كلام كده وانت بقى يعني مقهوره وفعلا عندك واحد مريض نفسيه تقولي بس هو ده الدين وبياخدوا الدين. لا، ابعدوا بره الدين، قولوا صفات شخصيه لكن مش الدين. طيب، حافظات للغيب يعني ايه؟ يعني بيحفظوا ايمانهم وشرفهم بمراقبه الله سبحانه وتعالى. السريره اللي هو الخفاء قبل العلن، حتى لو ازواجهم مش موجودين يبقى ان غاب عنها ايه؟ حافظته. حافظته في ايه يا رب؟ في المال والشرف وفي نفسها. يبقى القانتات الحافظات للغيب مطيعات لله، بتحفظ الغيب بايه يا جماعه؟ بالعفه والايمان بما حفظ الله. ما بتخونش جوزها، لا تخون زوجها. طب واللاتي بقى عكسهم، واللاتي تخافون نشوزهن. يعني ايه تخافون نشوزها؟ اللي بتخافوا انهم يتمردوا، ما بتطيعش، عدم طاعتها لله. التانية قد شديد الطاعة لله، دي ما بتطيعش الله، عكس صفات القانتات الحافظات للغيب على طول. يعني التمرد والنشوز ده ايه في اخر الصورة عندنا؟ بيقول ايه خاص بس بالنساء؟ لا. طب وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراض؟ نشوز مش يعني بس للنساء بس، حتى لو خافت ان في زوجها يسيء ليها ويضربها ويعنفها او يسيء معاملة الازواج، يبقى النشوز من الراجل ومن الست. طيب، معنى سورة النساء، السورة بتتحدث ايه؟ عن الأسرة، عن المرأة، عن حقوقها في الأسرة، حقوقها كزوجة وكأم في المجتمع ككل. طيب، نشوز المرأة يعني ايه؟ تمرد، استعلاء على الزوج. ليه بقى بتستعلي عليه ليه؟ او رفض، من ضمن التعريفات قالك انها ترفض انها تمكنه من نفسها في الفراش، او انها تخرج بدون اذن. ليه بقى خرجتي بدون اذن وبشكوك؟ ممكن او تقول الاذن مفتوح، انت مش موجوده اروح اجيب كذا، لكن انت خارجه مشوار 5 ساعات وجيتي، لا في حاجه. طيب، يبقى تصرف شائن، يقولك من نشوز تصرف شائن معيب. طيب زي ايه؟ طيب زي ايه؟ دي هنشرحها، لكن تعالوا اما اقول لكم النشوز صوتها عالي، بتحرق الاكل مثلا، اكلها كله ملح، غسلها معرفش ما بتنظفوش، شقتها مكركبه، هو ده النشوز؟ لا، ده مش اسمه نشوز خالص. يبقى ده لا نشز، فانا لازم اضربها ولازم ادبها ولازم، والاسلام قال غلط غلط، مش ده خالص. نشوز المراه تمرد، عكس الصالحه. الصالحه طائعه لله وبتحفظ الغيب، دي بقى لا تحفظ الغيب ومش طائعه لله، دي الناشز، بتعمل عكس المراه الصالحه على طول. يبقى بتتحدى ربنا، الصالحه مخلصه لزوجها. تبقى المراه الناشز دي هي اللي ايه؟ اللي مش مخلصه، اللي بتخون زوجها. يبقى دي بتحافظ على السر والغيب، اما دي بتخون. طيب، واللاتي بقى بصي تخافون نشوزهن، لاحظوا بقى اللي ربنا قاله في الايه دي، قال ايه؟ قال هي خانت زوجها؟ لا. قال ايه يا جماعه؟ قال خاف، والتي تخافون، لسه انت خايف من نشوزها، شاكك فيها، بتعمل حاجات كلها ريبه وشك، وانت كزوج كده موبايل مفتوح الساعه 2 والساعه 3 والرسائل جت واتس والموبايل بيقول لك الشاشه نورت، يصحى الزوج يسالها تقول له لا ما فيش، ياخد يشوف يلاقي الرسائل اتمسحت والرقم اتلغى. لا لا لا لا لا، ايه ده؟ طيب بتكلم مع حد بس بصوت واطي، او بتخرج لمشوار مثلا مسافته ساعه بتقعد 5 ساعات، يروح يشوفها ويسالهم يقولوا ده ماشيه بقى لها 3 ساعات، كنت فين؟ يجي الرد مش مقنع كده، لسه ما فيش دليل قاطع في مرحله الشك والخوف. تخافون يعني ما قالش خاينه، قال لسه، ها الحاجات بقى اللي ايه المناقشات اللي قبليها لسه ما عملتش الخيانه، لان الخيانه وثبات الامر له حكمه، لا تخاف، وقال تخافون يعني الامر كبير عند الزوج بصيغه المضارع، تخافون مش خاف بقى وخلصت وخفت مره وانتهت، لا ده انت لسه بتخاف ومستمر في خوفك ويزداد عندك الخوف مستمر والشك مستمر. هنا ربنا يقول لك ايه؟ اول حاجه عندك ثلاث حلول لو حصل كده من زوجتك، عندك ثلاث حاجه. اول حاجه فاعزهن، يا نهار ابيض، يعني اول مرحله ما ينفعش اعدي الثالثه لما اخد الاولى، فاعزهن يعني انصحها حوار وتشاور. تقول لها انت كنت فين؟ ليه خرجتي؟ الوقت ده كله فين؟ مين اللي كان بيراسل؟ في ايه اللي بيحصل الساعه 3 الفجر؟ في قلق كده ها؟ وانا عندي تخوف وشكوك، ولازم توضحي لي موقفك ايه؟ يبقى الاول النصح والتشاور. رقم اتنين ما جابش نتيجه، لا نصح ولا تشاور ولا حوار، والنصح وقالت اعذار مش مقنعه ولا منطقيه وانت لسه مستمر، يبقى تاني حل الهجر في المضاجع. وده على فكره اكتر شيء بيألم المراه، ان زوجها يهجر فراشها، مش لامور الجماع، لا، على قد ما هو الامر نفسي، افتقادها للامان والامن، الثقه، حب زوجها ليها وانه بيحبها، ومع هجره ليها بيفقدها كل الثقه والامور دي. اخر مرحله ما جابش نتيجه برضو الهجر، يبقى اخر مرحله في تاكيد للشكوك، بس انت ما شفتش، انت شفت الكلام، شفت الرساله، حد جاب لك مثلا اكد لك معلومه معينه، بس لسه في مرحله برضو الخوف، ها هتفقد عقلك خلاص، زوجتك، شرفك، عرضك، مش عملت الفاحشه الزنا الكبيره ولا مناوشات، لا، ايه الحاجات المقدمات كده، وفقدت صوابك وجن جنونك، هنا بقى ساعتها يحل لك الضرب. بس شروطه ايه؟ ده انا عندي ولا بتاع خمس ست احاديث شروط الضرب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها ايه. خلونا نتكلم في نقطه لو سمحتوا، لو واحد مش مسلم خالص، طلعوا الدين بس، لو واحد مش مسلم وشاف زوجته وهي مقدمات الخيانه هيعمل ايه؟ انا عايزه اقول لك ان القوانين الوضعيه بتقول، اللي هي اصلها فرنسي اصلا تم تعديلها طبعا، بيقول لك لو الزوج شاف زوجته في موقف او في موقف زي ده مع حد وضربه او ضربها، بتسمى في القوانين، القانون بيسميه كده جرائم القتل، قتل بدفع الشرف، ماده 237 من قانون العقوبات، وبتنص على اللي منفاجئ زوجته في حال تلبسها بالامر وقتلها في الحال وهي بتعمل الفعل الفحشه ديت، يعاقب بالحبس مش اعدام. ده طيب ده لو حد مثلا مش مسلم. طب لو مسلم بقى ما تجيبهوش في الدين، انا عندي حاله غير اعتياديه والحكم الامر غير اعتيادي، فاضربهن. بعدها تيجي السنه بقى، رسول صلى الله عليه وسلم حدد شكل الضرب وحدد كيفيه الضرب، ما ضربش بقوه، ما حمرش الجلد، ماشي، ما يبقاش استخدامه الا في اشد الحالات حرج وصعوبه على الرجل فعلا في تمالك اعصابه، خلي بالكم عشان هنا في شبهه، تمالك الاعصاب دي عنده شاكك وعنده خوف وشاكك والتصرفات معيبه وتصرفات شائنه من الزوجه، يبقى يضرب ولكن ضرب غير مبرر ولا يحمر لون الجلد. طيب في الحاله دي مش حجه بقى، ما يبقاش ذريعه ان انا اقول اصل انا في حاله غضب وجنون وعقلي راح مني فضربتها، اصل هي ناشز، ايه يا عم ليه؟ اصل نرفزتني، ده مش نشوز، اصلها عصبتني. وتصوير بقى ان الناشز دي اللي هي ما يعني كان في فيلم يقول لك ايه الناشز دي اصلها ما سمعتش كلام جوزها، لا، اللي رفضت فراش الزوجيه انها تروح مع زوجها في فراش ليه؟ ها رفضتي ليه؟ لو هو معامله منه يعني خلاص كرهتي بسبب معاملته، مش عشان انت حاجه استغفر الله لا تتعلق بالشرف او الكرامه او كذا او بالعفه، لا، يبقى يتعالج الغلط فيه ونقول الدنيا تيجي ازاي. لكن انت امتنعتي واستعليتي، لا، مش بقى بمزاجه بقى يضربها، احنا بقى احنا ضد الضرب وضد العنف المراه الا كما وضحه الدين، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما تبغوش عليهم. الزوج اللي لسه عنده مشاعر، ودي حالات كتيره جدا وانا حضرتها بنفسي شخصيا، بيبقى مازال بيحب زوجته، انا زوجته قالت له احنا هنطلق علشان انا في واحد تاني وانت فيك الصفات كذا، وفي واحد تاني انا مياله له استغفر الله كذا كذا كذا كذا، قالت له كده فعلا، والزوج فضل يحاول، قلت له انت مش هتعملها، لو حكت لراجل تاني، لو هو حكى لراجل تاني هيقول له سيبها، ها سيبها، وما فيش راجل بيبقى كده على نفسه، ده بتقول لك راجل تاني واتجوز وتسيبها، او اقول لك بقى علقها خلاك المعلقه كده عشان تتربى واحرمها وخد العيال بقى ومش، لكن طبعا هو الزوج كان عنده مشاعر ليه. فلو انت لسه عايز تكمل وعندك مشاعر بينك، شوف الايه قالت ايه، فلا تبغوا عليهن سبيلا، ليه؟ ان الله كان عليا كبيرة. العلو لله وحده يا جماعة. يبقى ختمها بإيه؟ اوعى تستعلي عليها، اوعى انك انت تقول ان انا المسيطر. لا، الكبير هو الله، وربنا بيذكرك ان هو العلي مش انت. اوعى تتعالى عليها ولا تذلها. طالما قررت تعيش وتكملوا حياتكم والامور دي خلاص راحت وهي انتهت وتابت وكذا وكذا وانت حبيبها وعايز تكمل، تمام، بس مش تقعدش بقى تذل فيها كل شوية. طيب، الآية بتتحدث عن حفظ الكرامة والإيمان، عدم الخيانة، حماية الولاء والإخلاص في العلاقات الزوجية. لازم تكوني مخلصة لزوجك، لازم، دي كارثة، والربنا قبل زوجك، دي المراقبة. في فرق ما بين يخافون اللي هو الخوف من الشك أو الخيانة، أو إنها أو إنك تعمل راجل عليها، يعني أنا خايف لكن عندك مشاعر. في فرق ما بين مشاعر الخوف ومشاعر الغضب. انا غضبان منها فضربتها، اصلها ناشز وكذا. طب يا دي الزوج مش بتعمل الاكل في ميعاده، عملت ايه عشان تغضب عليه؟ يقول لك ما عملش الاكل في ميعاده، اصلها مجوعه العيال. مره والله يقول لك جوعت العيال، ما بتاكلهمش، في ام مش هتاكل عيال، اصلها مش بتراعي وقت نومي. ده مش نشوز ولا حل لك انك انت تضربها، ده غضب. ماشي، غضب يبقى مش خوف، ده غضب. فاكرين لما قلنا لازم نتعلم ازاي نوصف مشاعرنا صح، وازاي نعلمها لاولادنا من الصغر اداة توصيف المشاعر؟ في غضب، لكن الخوف حاجة تانية. مش عشان هي حطت مش عارفة ايه والبتاع الشاي جابتهولك بارد فانا خلاص خايف، دي مش مشاعر خوف، لا انا مستاء. هو ده لازم نتعلمه. يبقى بلاش نتقول على الله، بلاش نتقول على دين الله بما ليس فيه. انت عصبي وبتضرب يبقى ما تدخلش الدين، اصل الدين حلل ان انا اضربك وادبك يا مش عارفه. لا خلاص، انت عندك مشكله نفسيه روح لمستشار الدكتور نفسي تعالج. مش عيب ان احنا نتعلم ازاي نعمل حاجه اسمها فن اداره الغضب، دوره تحفه جدا، جيت تعلموها مش مشكله، مش عيب. لكن ان انا اضرب وانسب الامر الضرب والعنف للدين، لا. بصوا، على كل زوجه بتتعرض للضرب انها تقول لاهلها، قولي لاهلك يا بنتي، وتمنع الضرب نهائي وتطلب مساعده. الضرب بيفقدها ثقتها في نفسها وبيكسرها، وبتصدق فعلا انها تستحق. انا استحق الضرب، ممكن في كده نوع من النساء، وانا استحق الاهانه، وده اخطر شيء على فكره، ان هي تظن في نفسها انها تستحق الاذى من زوجها، وعنده حق بقى، ما هنعمل ايه، ما انا اتاخرت في المسح ولا الكنس. لا لا لا لا لا لا لا، مش كده خالص. انا نفسي ان الامر ده ينتهي. يبقى العيب مش في الدين، العيب في طبيعتنا احنا، في صفاتنا الشخصيه، في توصيف مشاعرنا غلط. عمر الدين ما هيقول لك حاجه تهين فيها اهانه، ده الله عز وجل كرمنا وكرم المراه. ما تسمعيش لدعاوي الناس ولا يقول لك كذا، ولا يشككك في دينك، ولا يلبس عليك دينك. روحوا اتعلموا فقه، روحوا اتعلموا تفسير. اي حد بيشرح تفسير، مش اي حد، اقري تفسير الشعراوي يا ست، هيك كلهم متفق، اقري تفسير الشعراوي، هاتي حاجه واقراي فيها بحيث انك تبقي فاهمه ايه اللي ليكي وايه اللي عليك. لك اجي اقول انا عندي مشكله، استغفر الله، مع ايه في القران؟ ما ينفعش نسمع الكلام ده. انا عندي مشكله في فهم الايه. وزن يعني حاولنا النهارده كده نبسط بسرعه ايه اللي حوالين الايه دي. طبعا هنطلع فاصل قصير، واتمنى الاسئله اللي تيجي على لايف تبقى خاصه بالموضوع ده، هنجاوب على اسئله اللايف وبعدين ناخد اتصالاتكم باذن الله. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعه باذن الله. اولا انا بعتذر لكل الناس اللي بعت على اللايف ما فيش صوت، ان شاء الله المشكله دي تتعالج وتلاقوا الحلقه بعد كده بصوت ان شاء الله. يعني خلينا نشوف، في طبعا في حد انا مش هقرا تعليقه طبعا، هو عمال بيشتم. شتايمه دي طبعا يعني احنا مش بنرد على الشتايم، احنا اتعودنا على كده، يعني عايزين بس الملك اللي على اليمين يكتب لنا، فاحنا يعني ايه نحتسب الحاجه دي لله. احنا معانا 25,000 رساله وانا بجاوب على قدر المستطاع، تمام. خلينا، نور القران بتقول انا زعلانه منك يا دكتوره، انا بجاوبك يا نور فما تزعليش. بتقول اهتمي برسالتي، السلام عليكم، ربنا يزيدك علما يا دكتوره بالتوفيق، واقراي بصدر واسع. حاضر والله. ليه بتظنوا ان انا طيب؟ انا عمر زواجي سنتين، تخلتها كتير من الاهانات من ناحيه ام زوجي، وانا بحاول اتكلم معاها هي مش بتهتم بكلامي، وتستمر انها تزعقلي وتوصلني لمرحله ان انا اعيط فيها ابكي فيها. اخر مره سببت لي ضغط نفسي كبير وقدر ربنا ان انا اجهضت، كانت حامل ونزلت الحمل. انا حاولت اراضيها بشتى الطرق، ولكن هي بتتلكك لي وشككت زوجي مره في اني رحت عند صديقتي وهو اللي كان قايل لي، وانا سمعت وهو كان قال لي ما تروحيش، وانا سمعت كلامه وما روحتش واثبتت له اني ما روحتش. انا بجد تعبت يا دكتوره. وهي كان سبق زعقت لي امام اخو زوجي، فقدت احترامي امام اولادها بسبب تسلطها، ومش عايزاهم يشوفوا جدتهم يعني حتى قدام اعيالها. يعني انت خلفتي، انت لسه بتقولي سنتين اهو. طيب عامه عايزين في المستقبل يعني يشوفوا جدتهم بتزعق لامهم او اهانات متكرره وكده. انا بقيتش احتك بيها خالص غير في المناسبات علشان ما يبقاش في قطيعه، وهو دلوقتي بيجبرني ان انا اروح معاه بحجه انها بتوغر صدره من ناحيتي، ولو ما روحتش معاه بس فعلا انا مش قادره، هي سببت لي ضغط نفسي كبير، اعمل ايه؟ طيب بص يا نور القران، اولا موضوع الحمى، هي عامله لك قلق. احنا اتكلمنا قلنا في حمى سويه وبتنصحك وبتعملك، دي اقبلي منها الكلام، لكن وصل لمرحله الاهانه لا، وصل لمرحله التعدي لا، بتزعقلي قدام اخو زوج لا، ما ينفع. بقولهم في نبره صوت احنا متفقين نتكلم فيها، اللي بيعلي صوته واللي بيقل في احترامه ليا او ان كذا لا. هتقولي كلام ما حصلش، هعمل قعده وهجيب اهلي وتبقى قعده، والزوج هو اللي هينضر فيها، قولي له عشان بعد كده تعرف ان ما حدش يقول لك كلام عليا غلط وانت تصدقه. بجيب اهلي، هي بتقول انا رحت لصاحبتي وبتوقعك ليه، وده السؤال يعني، تسيبي كل الكلام قولي لها ليه قلتي كلام غلط عليا، ليه قلتي كلام ما حصلش. هي ده مغزى القعده، من فضلك نطلع منها لما يبقى في امر ما تسمعش. وظن داود انما فتناه وخر راقعا وانب، ما تسمعش الطرف، لازم اسمع للطرفين. ديت جزء. موضوع الاحتكاكات صح جدا جدا، ادام في مشاكل وادام في شتايم وادام انها بتوصلك تعياطي وتنهاري وانت مش قادره تتفاعلي مع الموضوع، خلاص توكل على الله، سلام عليكم، عليكم السلام. ملوش انه يجبرك انك تروحي، الا اذا هو خد وعد من الجانب الثاني، اهله او مامته، ابوه، اخوه، اخته، اي حد من الجانب اهله، ما تتعرضوش لزوجتي، ما تهينوش. اللي عايز يقول حاجه يجي يقولها لي انا، اللي عنده تعليق على حاجه يجي يكلمني انا، ما تتعرضوش لزوجتي. ده امر بيجبرك بقى دلوقتي انك تروحي قولي هات لي الوعد ده، ان انا اروح محدش هيعملني، او ان انا هروح كذا. وبعدين انت عايز توديني مكان انا مش مقبوله فيه، يعني انا واحده بتقولي انا بروح من مكان عند اهل زوجي بحس ان هم عايزين يكبوا علامات نار، لا طايقني ويبصلي من فوق لتحت ومش عارفه يعملوا لها ايه كذا ويلقحوا بالكلام. طب احنا رايحين نحرق في دم بعض وندي على بعض يعني ولا ايه؟ لا، يا تروحي وتبقي في المكان انت محترمه فيه ويحترموك فيه ويحبوك فيه ويبقى فيه معامله طيبه، يا سلام عليكم، عليكم السلام. انت في حالك وانا في حالي، لكم عليا كذا. مين اللي يسال عن بر اهلك؟ انت، انت كزوج مش هي، انت اللي مسؤول عن بر امك، انت اللي مسؤول عن طاعتهم، انت اللي مسؤول على انك تترقى معاهم في الدرجات، انت الابن. هي لا، هي تعمل كده حسبة لله فيك مع ناس سوية، لكن ناس يرعلوا لها الضغط ويخلوها تنزف وحملها يقع بسبب الكلام والزعيق والشخيق، ليه كده؟ لا، دي بنت ناس انت جايبها من بيت اهلها تسأل عنها يا ابن الحلال. فبالراحة ونعامل بعض بالحسن، تمام يا نور القرآن كده؟ فتقولي له عندي استعداد اروح جدا، ما عنديش مشاكل، اسمع كلامك في كل حاجة، ادام في طاعة، ولكن بشرط ان انا اروح في مكان ما اكونش مهانة فيه، ما اكونش مقروف مني فيه، او حد مش عارف يعمل لي ايه وسو لا. طب واحنا قاعدين بقى ننافسن لبعض؟ لا، احنا قال جلسة عيلة زي ما انت ما بتقولوا، عايزين عيال يشوفوا علاقات سليمة ما بين ده قرابة درجة اولى، الجدة يعني ده كارثة. لا، احنا عايزين حاجات سليمة. قدر انه يعمل النقطه دي، كان ابقى انا جايه معاك رجلي على رجلي، مفيش حاجه اسمها هسيبك واقعد 8 ساعات بره وبعدين ابقى جاك، ما ينفعش. انا في مكان مش حباه، وفي مكان اللي فيه الناس اللي فيه هم مش حابين مش طايقني، اروح على رجلي على رجلك ونمشي رجلي على رجلك، هي الساعه ولا ساعتها كذا وانتهينا على كده، تضمن احترامي وكرامتي اجي معاك، خلاف كده لا. تمام. طيب معانا اتصالات. طيب ان شاء الله ناخد اتصالات وبعد كده نحاول ناخد بقيه اسئله اللايف اللي ما شاء الله كترت اهيت. طيب أمة الله، سلام عليكم يا أمة الله. أمة الله من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. معلش يا دكتور انا عندي مشكله، انا بقيت دايما قاعده مخنوقه وزهقانه. مش حاسه براحه جوايا. انت سنك كام سنه يا امه الله؟ سنك كام سنه؟ انا 27 سنه ومتجوزه بقالي داخل في 9 سنين اهو. 9 سنين دلوقتي بقالي 8 سنين. 8 سنين؟ كويس. يا متجوزه عندك 19 سنه، كنت صغيره وعسوله. أيوه. طيب حاجات تحفه. ما إيه هو بقى المشكله؟ ان انا اتجوزت عن 19 سنه. زوجي كان كل حاجه بالنسبه لي، اول حد اعرفه في حياتي، ما كلمتش حد قبل كده. احنا عندنا متربين على اخلاق قوي كده، فحبيته جامد وبقيت اغير عليه. مشكلتي كلها معاه هي الغيره. هو دايما كان بيشتكي من غيرتي، بس انا مش حاسه ان ايه، انا متربيه ما ينفعش التعامل في الشغل مع حد كده، ما ينفعش حد يتصل بيك ويكلمك بطريقه مش كويسه، او يقول لك يا حبيبي وانت تدلع وتقول ده شغل. لا لا لا لا. انت بعد كده، ان انا بعد كده اغير واتعصب بقى. كنت بتعصب جامد يعني، وهو من النوع اللي كان يتعامل معايا ببرود يا دكتوره، ويقول لي انا اعرف ازاي اطلعك غلطانه، لدرجه ان انا ازعق وممكن اخبط التليفون في الحيطه ينزل مكسور من الزهق وكده. انا برمي التليفون بدل ما ارمي حاجه تانية. لما بدات اسمعك لجأت لربنا جامد يعني. حضرتك غيرت كتير في حياتي. فبقت العصبيه ديت سبحان الله، الصلاه واللجوء الى ربنا، بقت العصبيه ديت عادي هاديه، بقيت اهدى. بيقول لي انت بتتبرجي عليا، مع انه كذا مره لما كان يحصل مشكله يقول لي ايه، انا ممكن اعرف اطلعك غلطانه ازاي وانا قاعد هادي. طيب بس هل السبب كله. هل السبب معاملته ديت وغيرتك الزايده عليه سبب الخنقه اللي انت فيها؟ المشكله بقى مش في كده، الخنقه خلاص وانا بدات اتعامل. بس انا شفتي اللي بتبقى خلاص لما يحصل مشكله معاها هي وجوزها، مش عايزه تعاتبه. لما بعاتبه بيطلعني انا اللي غلطان. لما اعيط يا دكتوره انا يتيمه، ما بيجيش يطبطب عليا. قلت له انا والدي متوفي وانا عندي سنتين، عمري ما عشت في بيت اهلي وحسيت ان انا يتيمه لما اتجوزت، لانه كانت لما دمع هناك كانوا الكل بيقوم يراضيني. دلوقتي لما اقعد اعيط طول الليل ما بتقومش تطبطب عليا وتراضيني. طب هو قال لك ليه مش بيجي يراضيكي؟ بيقول لي انت اللي بتبقي غلطانه. قلت له ما انا بعتذر لك، انا ما بعيطش او بلجا لما بعد ما بغلط او كده، وحتى ما يقوليش ليك الحق ان انت تغيري. طب اسمعني. لا بيقول لي انت اللي غلطانه وبتشك فيا. في حاجه تانية، انا دلوقتي خلاص الغيره راحت، الغيره بدات تقل، وده كله لان بسبب اللي هو بيعمله كده. انما انا حاسه كل الحمد لله. شفت اللي بيقول لك الحمد لله حلو رباني؟ الحمد لله، بس انا مش حاسه ان انا حلوه في عين جوزي. ليه بقى يا دكتوره؟ انا هقول لك. معلش في حاجه بس مش عارفه اقولها. لما كان يقعد يسمع حاجات مش كويسه وبعد كده يناديني، طب انا فين؟ طيب هو بيسمع حاجات مش كويسه او بيشوف حاجات مش كويسه وبعدين يجيلك ولا يسيبك؟ لا، وبعد كده بعد ما يسمعها ويخلص يروح مناديني اجيله. لما اشتكيت له وكده بدا يسمعني معايا. لا يعني انا بيني بقيت قاعده عيني في الارض واستغفر لربنا، ده انا لسه مصليه. يعني ازاي هقابل ربنا؟ فمن كتر ما ربنا عارف اللي جوايا بقى يكبس عليا النوم. يخلص ولا يحس بيا. طب انا فين؟ انا بقيت قاعده مش عارفه يا دكتوره، انا حاسه ان انا مخنوقه. انت بتنامي هو معاكي؟ يعني بتنامي اثناء قربه منك؟ نايم جنبي ولما يخلص بقى بيصحيني. طب اسمعيني بس على خنقه، انا عارفه الخنقه دي جايه منين. اسمعيني يا امه الله. اولا موضوع الغيره، واحده تقول له بحبك ويا حبيبي وهو يرد بكاست شغل، مفيش شغل اسمه حبيبي وحبيبتك، ماشي؟ خلينا متفقين ده اسمه تعدي في الالفاظ وفي الاقوال، وده يعني يدخل في دائره مش الاختلاط. لا ده ما احنا معدين بقى كمان مرحله الاختلاط والتعاملات المحرمه ما بين الست والراجل. والست اللي بتقول كده تتقي الله. يعني انت تقولي ازاي لواحد غير زوجك يا حبيبك ايه بس؟ زوجك اصل كلمه درجه. واحده بتقولي اصل دي كلمه درجه في بقي، انا بقولها على طول. كلمه درجه في بقك تقوليها لواحد غريب؟ لا يا حبيبتي، خلي الكلام الدارج كده، هتبقي ابعال وانت في الكلام. ما تتكلميش، لا تخضعي في القول ولا تقولي الفاظ ولا القصص دي خالص. تمام. ده جزء. الجزء الثاني خلاص ماتت الغيره. ماتت الغيره لان رد فعل. بيقول لك انا ممكن ابقى قاعد هادي كده واطلعي غلطان. الراجل بتاعها حكم في مشاعره. انت بقى ما تحكميش في مشاعرك، بتتاسفي مش على الغلط، انت بتتاسفي على العصبيه اللي تبعت الموقف. لكن اصل الموقف هو غلطان. اصل الموقف انت اللي غلطان، جت واتاسفت لك. احمد ربنا ان اصلا دلوقتي في ست بتيجي تتاسف لزوجها ولسه صالحه وجميله، وادعوكي انك تستمري لو انت فعلا على غلط. عادي، المؤمن رجع للحق، كل لما اروح اشوف حق ارجع له، ما فيش مشاكل. لكن واخدها بقى ما شاء الله كده واصلها هتيجي واعملها وهي موجوده والكلام ده جزء. يبقى موضوع الغيره بسبب ان هو بيتحكم في مشاعره والغضب، وانت ما انتش عارفه تعملي الامر. لكن ما فيش حاجه اسمها حبيبي وحبيبتي في المعاملات ولا الكلام ده خالص. انت صح، هم اللي متعدين حدودهم. تمام، ده جزء. الجزء الثاني بس بعرفك عشان تاخدي ثقه في نفسك. انا مش جميل، بتقولي الجمال رباني. طب ما انت مين بقى هو يقول براحته. انت المهم انا شايفه نفسي ايه، انا شايفه نفسي ملك الجمال الكون كله، انا شايفه نفسي حريه الدنيا كلها. انت بتتكلم في ايه؟ وبعدين هو انت عارف ايه اصلا على الحريم؟ انت بتشوف الحريم اللي بتبرق وبتاع، هو احنا الحريم الاصلي. وابتدي سوقي لنفسك ان شاء الله. ان شاء الله اوعدكم، بس هتكون على الصفحه، يعني اعمل لكم حاجه خاصه بدوره الدلال وسحر الانوثه والحاجات الجميله دي، ازاي تسوقي لنفسك صح بحيث هو يشوفك. ما هو ممكن يكون مش شايف من القرف اللي هو بيشوفه. الناس دي بتاخد فلوس عشان يبقى جسمها كده، بياخدوا فلوس وحاجات صعبه جدا علشان يعملوا الحاجات الحرام، فشايف صوره الحرام في دماغه. احنا ان شاء الله نبقى نتكلم على موضوع الافلام الاباحيه دي، هو شايف الصوره دي، فاي صوره تانية في ذهنه اقل منها مش هتسيره. اي حاجه خلاف مش في دماغي ولا شايفك اصلا. هو انت فين اصلا؟ هو انت حريم؟ الحريم اللي هو شايفه. وتقول لك وبعدين بعد ما يخلص فرجه يناديني او تتفرجي معاه، العين تزني وزناها النظر. ما بتعمل ايه؟ ايه في ابن الحلال؟ الله عز وجل يغضب، ولا يبقى فيه لا بركه في اي شيء. ده حرام، ده حرام، ده حرام. تمام، فانت بتنهيه على الكلام ده، وابتدي اتعلمي حاجات بحيث ان هو يعني كده. بس هو لازم يمتنع على الاقل لفتره من 4 لـ6 شهور، بنقولها المدمن الاباحيه من 4 لـ6 شهور يمتنع عن الامر. وما تركزيش معاه قوي في العلاقه، لحد بس الصور الذهنيه اللي في دماغه تضمر ونحط صور تانية جديده. تمام كده، ده جزء. الجزء بقى اللي انت بتقولي عليه، انا بعمل منه لحد ما يخلص ومش عارفه ايه وبنام. ما ينفعش يعني، انا ليك الزوج له احتياجات، لازم انا كزوجه ولازم انت كزوجه تلبيها وتعرفي تلبيها صح، وتعرفي انك انت يعني تشبعي زوجك عينه ومشاعره وقلبه وجسده والكلام ده. هو غلطان، مش عشان هو غلطان فاحنا هنسيبه، لا، احنا ناخد بايديه وتبقي معاه، ولا اسيبك من الكلام ده وتبقي معاه كزوجه تكفي الامر ده، بحيث على الاقل تساعدي في العلاج فوق ال 40% وال60% التانية بقيت خطوات. خلاص يا مت الله، انا عايزاكي يعني تركزي في اللي انا قلته لك ده، وتعيدي الكلام اللي انا قلته ده تاني وترجعي تعمليه. تمام، طيب معانا معمر. سلام عليكم يا معمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. بحبك في الله والله. احبك الله يا معمر، ربنا يبارك فيك يا رب. الدكتوره انا عندي مشكله ان انا وصغيره، انا كنت الثانيه في جاي، انا عندي 31 سنه حاليا. المشكله دي ان انا بخاف من الحوادث، بخاف من لما حد يموت، بخاف من الضلمة، فمش عارفة المشكلة دي عالجها ازاي. طيب قوليلي يا معمار، حالك في الصلاة عامل ايه؟ لا الحمد لله. منتظمة في صلاتك؟ الصلاة على وقتها والسنن النوافل؟ لا الحمد لله، يعني الحمد صلاتك. بس المشكلة دي حصلت معايا من انا صغيرة. انا كنت عديانة وخالتي الشارع، وراحت في الشارع ده كان ضلمة، وقالت لي في عفاريت في الشارع ده، وفي ناس اتكتبت فيه وخوفتني كده، ومن ساعتها انا بخاف. بس يعني الصور دي، الشارع الضلمه برجل مسلوخه، الكلام ده يعني ايه؟ الصور دي بتقل شويه شويه. طب بص يا معمر، هي دي هي عليت عندك، عليت عندك، ما تمش معالجتها. لكن عادة في العادة بيبقى ان الصور دي والكلمات دي بتقل بمرحلة النضج للعقل يعني. طيب هي في الوقت ده نفسه كان امي يعني كانت عاملها زي مس، كان بيتكلموا عن فتيس كتير، بيتكلموا عن جن كتير كده يعني. بيتكلموا عن ايه؟ عن الشياطين والجن. كان فيها امي كان عندها مس سحر كده. طيب اسمعي، انا كنت صغيره في ثانيه ابتدائي، فلحد دلوقتي بخاف. طيب هو الخوف له حاجتين، له تقنية علمية ان شاء الله اكلمك، اكتب لنا بس يا استاذ احمد ام عمار ان شاء الله اكلمك بعد الحلقة واعملها معاكي، في تقنية جميلة جدا جدا بتعالج الامر دوت سواء بالصور الذهنية او بحاجة اسمها تايم لاين ثيرابي اللي هي العلاج بخط الزمن، هحاول معاكي فيها كده حبة بحبة، ده الامور العلمية. لكن انا عايزاكي تقرأي عن اسم الله اللطيف، تقرأي عن اسم الله المؤمن اللي بيؤمن لعباده ما وعدهم ويؤمن اضطراب القلب للمؤمن. اسم الله المؤمن ده معناه عندي كمان من الحاجات الجميلة اللي لازم تعرفيها اسم الله اللطيف. لما ابقى خايفة من حاجة هتحصل في المستقبل، لسه ما حصلتش اصلا بس هي خايفة تحصل في المستقبل، بعالجها بالكلام ده. وفي حاجة طبعا اسمها الوسواس، يعني احنا ان شاء الله هنعمل لك كوليكشن كده، هكلمك ان شاء الله بعد الحلقة واعمل معاك الحاجات دي. اكتب لنا بس اسمها يا استاذ احمد. تمام، ها معانا اتصال ولا ناخد اسئلة؟ استاذ احمد انا ما صدقت صراحة عشان اجيب بقية الاسئلة. طيب كيف ستجيبي اسئلكم؟ ما فيش صوت. لا والله ما انا بجاوب اهو، شايفة اسئلكم، انتوا لو كنتوا بعتوا كنتوا جايب الصوت. طب ما الصوت رجع يا جماعة. بصوا عندي ام عبد الرحمن بتقول لو زوج بيضرب على اسباب تافهة جدا وانا تعبت ومن كتر التعب مشيت وطلبت الطلاق، هل انا عليا ذنب اولادي؟ انا تعبانه قوي ومش قادره ارجع. بصي لو انت يعني لسه ما خدتيش خطوات جديه في موضوع الطلاق، اسمعيني يا ام عبد الرحمن. انا عندي حق، هو بيضرب بجيب له مجلس رجاله يقعد، بجيب كبير العيله، بجيب من اهله لو هم ناس عدل وناس حقانيين ويجيبوا الحق، واجيب حد من الاهلي عشان ناخد قرارات، ما ينفعش مد الايد. يتضرب لاتفه الاسباب. احنا قلنا في فرق ما بين العصبيه والغضب وما بين الخوف. الخوف الحالات اللي احنا قلنا عليها ديت، لو خفت منها نشوز، ما بتقتيش فراشك، بتطلع من غير اذنك، ما انتش عارف الدنيا عندها ماشيه ازاي، طلوعها ملوش مكالمات بتجيلها، حاجات خوف في شكوك في العفه والطهاره وصون العرض والكلام ده، او بتستعلي عليك لا تاتي الفراش، تستعلي ما اناش جايه، او كل الكلام ده النشوز. والضرب له شروط، خلاف كده ده اسمه غضب، خلاف كده يا ام عبد الرحمن لا اسمه غضب، عصبي. يبقى عالج نفسك، يبقى عالج نفسك. لكن موضوع الضرب للمراه ده ممنوع، بحذر مره واتنين. طيب مره واتنين وتلاته والناس قعدوا مره واتنين وتلاته وجبنا ما جلسه رجاله والراجل زي ما هو ما اتغيرش وفضل زي ما هو، ده حتى يعني مستكبر ان هو يقول هو كده، امال ابقى راجل ازاي؟ لا الراجل مش بالضرب على فكره، الراجل بالاحتواء، الراجل بالطبطبه، الراجل ان هو يخلي زوجته يعني يخليها تعمل اللي هو عايزه بالحب، مش بهو كده وانا كده ودي السلطه. ما فيش سلطه، ده ربنا ختم الايه كان عليا كبيرا، العلو لله، الله هو الكبير مش انت، ما تتسلطش عليه. ما حصلش وفضل وبيضرب وبيهين، خلاص ما يبقاش عندك انت اصلا. لو كان في قاضي شرعي ورحتي طلبتي منه التحكيم في الامر كان طلقك، قاضي شرعي كان طلقك. طيب حاولي مره كمان، يعني قبل ما تعمل حاولي مره كمان واقعدوا بجديه، مش بتحكي. بصي جلسه الرجاله اللي تيجي مش هيقول وكذا واتخانق، لا ده اسمها احنا بنحكي اللي حصل، الحل نطوا على الحل على طول، ما تقعدوش تحكوا في في في في, في المشكله وتعيدوا وتزيدوا فيها ايه الحل؟ في غلط حصل، ايه الحل؟ الحل انك تمتنع. طب انا هحاول، طب انا كذا، ولقيتي بيجرجر، طب وكذا، لا طب ارجعي، طب عشان خاطر عيالك، خلاص ناخد منه ونسمع ونصدق. يا اختي والله ما هيرجع وهيضربني تاني، انا خدت من بقه الكلمه اللي قالها قدام الناس، لكن لا هو كده، واذا كان عاجبك وتيجي غصب عن رجلك على الرأي وكذا وكذا. يا بنتي لا انا ما انصحش، ما بتبقاش علاقه سويه، بتبقى علاقه مسمومه ليكي ولاولادك. انهي اولاد هيتربوا في زوج شايفينه بيضرب امهم وعاجيك او كذا وكذا، اما يكبروا او اما يعوزوا منك حاجه وما فيش حوار، لانه ما شافوش حوار ما تعلموش، هيضربوكي هم كمان، هيضربوكي هم كمان. فطبعا لا، إلا لقيت الامر كده بتستخيري ويبقى ده اخر الحلول، ما تخليش بقى عندك تانيب ضمير وكذا. لكن لقيتيه الجر ناعم وكذا، طب بس ارجع ان شاء الله احاول، لا يبقى هو بيحاول يشتغل على نفسه نساعده. تمام، لكن ما توصليش للطلاق قوي لحد ما تشوفي هو هيقول ايه. معانا وقت، معانا كام؟ طيب يعني انا وقت حلقتنا خلص، بس انا عايزه اركز على الحلقه دي تاني، ارجعوا تاني ان شاء الله نحاول تبقى الصوت يعني يتعدل واسمعوا الحلقه تاني لانها مهمه جدا جدا جدا. عمر ما حد يلبس عليك ديني ويقول لك ده الاسلام ابحضر بالمراه، ابدا، الاسلام كرم المراه. ارجعوا الحلقه تاني وردي على الناس بالكلام اللي انا قلته، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بهدوء الحل البيوت كلها، وتبقى فعلا قلوبكم وبيوتكم منوره. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه